نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل إن شاء الله هذا أو ما بقي من المجلس الماضي، وهو خلق الغلظة والفظاظة. وذكرنا آيات من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك من آثار السلف الصالح التي فيها ذم لهذا الخلق الذميم، ألا وهو الغلظة والفظاظة. ووقفنا عند ذكر آثار قسوة القلب وغلظته وآثار الفظاظة. ويقول في ذلك ابن القيم رحمه الله كما في شفاء العليل، يقول عن هذا الخلق، يقول: سبحان الذي جعل بعض القلوب مخبتا إليه وبعضها قاسية، وجعل للقسوة آثارا وللإخبات آثارا. فمن آثار القسوة تحريف الكلمة عن مواضعه، وذلك من سوء الفهم وسوء القصد، وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب. قال: ونسيان ما ذكر به، وهو ترك ما أمر به علما وعملا. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فهذا في قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هذه القلوب القاسية حرفت الكلم عن مواضعه، وكانت العقوبة نسوا حظا مما ذكروا به. كذلك زوال النعم ونزول المصائب والنقم والهلاك، هذا أيضا من آثار هذه الغلظة. و كما في قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يتضرعون، وفي قول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، كما يقول ذلك ويفسر ذلك ابن سعدي رحمه الله، أي استحجرت فلا تلين للحق. وفي قوله: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فظنوا أن ما هم عليه دين الحق، فتمتعوا في باطلهم برهة من الزمان ولعب بعقولهم الشيطان. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الدنيا ولذاتها وغفلاتها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير. وهذا أشد ما يكون من العذاب، أن يؤخذوا على غرة وغفلة وطمأنينة، ليكون أشد لعقوبتهم وأعظم لمصيبتهم. كذلك القلب القاسي ضعيف الإيمان، وأسرع القبول أو القلوب قبولا للشبهات، وكذلك الوقوع في الفتن وفي المضلات. يقول الله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ففي قوله والقاسية قلوبهم أي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. ولهذا قال الله تعالى وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي مشاقة لله ومعاندة للحق، مشاقة لله ومعاندة للحق ومخالفة له بعيد من الصواب. فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم أو يظهر في ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيه. كذلك سبب في الضلال واستحقاق لعنة الله عز وجل، أن يستحق لعنة الله وسخطه وعقابه، كما في قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره. فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير، أولئك في ضلال مبين. وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه ومن كل السعادة. وذكر رحمه الله يعني كلام، وفي آخره قال وقسى قلبه عن ذكره وأقبل على كل ما يضره، انتهى كلام السعدي رحمه الله. وكما ذكر أو ذكر يعني أحد الحكماء يعني أو أحد أهل العلم في مقولة حول الفظاظة وما لها من سوء، كما يذكر ذلك صاحب سراج الملوك أبو بكر الطرطوشي، قال والفظاظة تنفر الأصحاب، والفظاظة تنفر الأصحاب والجلساء وتفرق الجموع. الفظاظة تنفر يعني الفظ الغليظ، هذا ينفر منه الأصحاب والجلساء لفظاظته ولغلظته، لا يتحملونه، لا يستطيعون رفقته ولا الجلوس معه لهذا الخلق السيء، وتفرق الجموع. الفظاظة سوء الخلق الذي هو متمثل في الفظاظة وكذلك الغلظة لا تجمع الناس بل تفرقهم. الناس لا يجتمعون إلا على شخص رحيم لين عاقل يرفق بهم، أما الغليظ الفظ هذا ينفر منه الناس، ولذلك يكون سبب لتفرقتهم ولقسوة القلب. وغلظته لها علامات، يعني الإنسان لا يقول أن هذا الأمر ضرب يعني من التخمين، إنما له علامات تدل على أن هذا القلب قلب قاسي وأن هذا الشخص شخص غليظ. منها عدم التأثر بالقرآن الكريم، الله عز وجل ذكر أن هذا الكتاب تقشعر منه جلود الذين آمنوا وتلين قلوبهم. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول ابن كثير في هذه الآية، قال هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه. وذكر رحمه الله الوجه الأول أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات لأبيات من أصوات القينات. الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن، هؤلاء يعني أهل الإيمان، خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم. يعني هذا التأثر لم يأتي عن جهل منهم رحمهم الله، إنما جاء عن فهم وعلم، عرفوا ما في هذه الآيات وما يريده ربنا بهذه الآيات ففهموها وعلموها، ولذلك عندما سمعوها خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة من غير ما مخالفة. قال ابن كثير كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي آية أخرى قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها، بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها، فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. أي ليس يعني من هذا السجود وهذه القشعريرة وهذا الخوف وهذا البكي، ليس عن جهل إنما عن بصيرة. ولذلك قال فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم، أي يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعا لها، لا، إنما سجدوا لأنهم فهموا وعلموا ما في هذه الآيات. قال الأمر الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله، لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم كما يحدث، يعني يريد بذلك ابن كثير رحمه الله لعله يريد بذلك الصوفية ومن كان على شاكلتهم من صراخ ومديح ويعني تمايل وما إلى ذلك، بدعوى أنهم خشعوا لذكر الله عز وجل، إنما هذا الصراخ وهذا العويل بهذه الكيفية ويعملون الحضرات وما إلى ذلك هذا كله إرضاء للشياطين، ليس كبكاء وسجود السلف رضوان الله عليهم. قال لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، يعني هذا أمر نابع من قلوبهم ومع نابع من صدقهم، ليس من التكلف أو إظهار ذلك للناس. قال بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك، صدق والله. قال ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة، رضوان الله عليهم جميعا. كذلك من هذه الأثار جمود العين وقلة دمعها من خشية الله. فالله عز وجل مدح في كتابه العيون التي تفيض من الدمع لما مما عرفوا من الحق، فقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يقول ابن القيم كما في بدائع الفوائد: متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله تعالى، يعني قحطت، يعني ما لم يكن فيها بكاء، قال: فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، نعوذ بالله من ذلك. فهذا القحط من البكاء ليس كما يقال أن فلان يعني هي صبور وما إلى ذلك لكونه لا يبكي عند سماع آيات الله وعند ذكر أنعام الله عز وجل، وغيره يبكي فيبتلى فيرمى بأنه ضعيف أو يرمى بأنه جبان وما إلى ذلك، وهذا من سوء الفهم. بل كما يقول ابن القيم: قحط العين، متى قحطت العين، يعني لم يكن فيها بكاء، قال: من البكاء من خشية الله تعالى، فاعلم أن قحطها من قسوة القلب. هذا دليل، لأن القلب اللين الرحيم سرعان ما تجري الدمعة في العين إذا ذكر بآيات الله أو إذا سمعها أو رأى يعني أنعام الله عز وجل. قال: وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. قال المناوي كما في فيض القدير: إذ القلب القاسي لا يقبل الحق وإن كثرت دلائله. يعني بعض الناس نسأل الله العفو والعافية تأتي بأدلة واضحة من آيات الله عز وجل، قرآن وأحاديث صحيحة ربما في البخاري أو عند مسلم في قضية ما، فلا تجده ينصاع لهذه الأدلة، يعني يعرض، وكأنك ما تلوت عليه هذه الأدلة وما ذكرت له هذه الأدلة. يعني قرآن يعني وآيات صريحة ترد عليك هذه المخالفة التي أنت وقعت فيها، وأنت واقع في مخالفة جاءت في القرآن صريحة، كمن يقع في القذف عياذا بالله، ويتلى عليه الآيات أن هذا قذف وأن الله قال في القاذف في سورة النور كذا وكذا، فتجده لا يقبل الحق رغم وضوح الأدلة وبيانها ووجودها آيات نصوص. فهذا كله يدل على قلب قاسي عياذا بالله. ويعني الأمر يعني له أسباب، يعني هذه القسوة، قسوة القلب والغلظة والفظاظة لها أسباب، لا شك أنها الغفلة من أهم هذه الأسباب، يعني غافل عن ذكر الله عز وجل وعن تدبر آيات الله عز وجل، سواء يعني كتاب الله عز وجل أو آياته الكونية. ولذا قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يعني هذا يدل على هذا الغفلة وهذا الإعراض أنه كان سببا في قسوة قلبه. ولا نريد أن نطيل عليكم كثيرا، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. إلى ذلكم الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.